بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط الثالث بعد الألف الأولى على واحد بعنوان مسائل دعوية معاصرة، لقاء الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله، وهو الشريط الأول. تم تسجيل هذا المجلس في 19 من محرم 1410 هجري الموافق 21 من الشهر الثامن 1989 ميلادي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا شريط علمي نادر جمع بين فضيلة الشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله وشيخنا الشيخ العلامة الإمام أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. وهذا الشريط بتوفيق الله تعالى هو باكورة إصدارات سلسلة الهدى والنور العلمية في إصدارها الثاني الجديد، سائلين الله تعالى التيسير والتوفيق والتسديد. الحمد لله، السلام يا محمد. دخلي يا حرخ ابو صبر. شخبار محمد؟ بخير ما شاء الله. الله يسهل ان شاء الله. هذا ابني عبد المصور، لا لك تعرفه؟ ما اعرفه. ما لقيته يا مما؟ ما لقيته. كان تخرج منذ سنين من الجامعه، جامعه المدينه. هو أخوهما محمد. يا الله يا كريم، كيف حالك؟ نشكر وعافينا. طيب كنت تدور الله يرضى صحه لك. والله مش سياره بالشارع مشكله، لو صح لي احول اعمل تحويله من طريق، انا ما بقصر. يسركم شيخنا القراءة ولا بعد ما؟ لا تعرف الوقت أولا يختلف عليه، بعدين طباعة الكتب والملازم، تصحيح البخاري، مختصر البخاري، لابد من اطلاع. طبعا إن يشتغلوا فيه كثيرون، لكن لابد ما مر عليهم. نعم. أنت عانيت هذا؟ نعم هذا أعرفه. اشرب بارك الله فيك. هذا سلكي، هذا سلكي. أي نعم. شيخ الحجاب ما سويت فيه حجاب؟ حفظك الله الشيخ. الله يبارك فيه. في موضوع مهم. خير إن شاء الله. وهو موضوع الاتجاه السلفي الآن في الكويت. لأن أمره الحقيقة الآن يهمنا جميعا. كيف؟ أقول الأمر اللي اتجهوا إليه سبب لنا إشكالات كثيرة، وهو أنهم